الأوس والخزرج فاته ذلك فسرق بالإسلام فأظهر الإسلام وفرقه وتبعه خواص صلى الله عليه وسلم. فوجده ما فيه يدل على قوة المسلمين لأنه لا يستطيع أن يظهر كفره فهم يداهنون ويخادعون وإذا حصلت لهم فرص أظهروا كفره وإذا تحصل لهم فرصة أخفوا كفره وهكذا وهم يزيدون ويقلون ويكثرون ويقوون ويضعفون على حسب أحوال المسلمين حال المجتمع المسلمين الذي هم فيه. نسأل الله أن يستر المسلمين صبرهم. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد هاجر لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهم. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد هاجر لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها. فلم يكن أحد فيهم منافق. ها؟ فلم يكن أحد فيهم من المنافقين. ما في نافق. نافق أنا. نافق. إيش النسخة اللي معك؟ طبعا. دع عليه تعليق. معنى يقتضي هذا. فلم يكن أحد منهم منافق. هم مهاجرون. ما فيهم منافق لأنهم هاجروا اختيارهم تركوا ديارهم وأموالهم ووطنهم لله إنما النفاق إنما هو في الأوس والخزرج هم الذين قدم عليهم المؤمنون هاجروا إليهم فالمهاجرون ما في داعي يدعوهم إلى النفاق اللي ما يريد الإسلام ما يهاجر. فإذا النفاق خاص بالأوس والخزرج والنفاق خاص بعد الهجرة ولم يوجد النفاق إلا بعد غزوة بدر لما قوي الإسلام والمسلمين. نعم. فلم يكن أحد منهم نافق. نعم. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق. نافق. نعم. أنت عندك؟ هذا نافق. نعم. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نافق لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير. قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسدي ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمر وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير. فقال تعالى ولهذا جل الله صفاته ووضحها للمؤمنين حتى يعلمها حتى لا يعتقد إيمانهم وأنهم منهم. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر كما قال تعالى يعني الإيمان إنما هو باللسان والكفر في القلب فالله تعالى أثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان كيف ذلك كيف ينفى الشيء ويثبت الشيء. نعم يقول الجهة مفصلة ولا يقال ان هذا التناقض تعالى الله يعني شرط التناقض اتحاد الجهة شرط التناقض اتحاد الجهة ان يرد النفي والإثبات على جهة واحدة هذا تناقض ولا يقع في السلام الأول ولا سلام الرسول ولا سلام العقلاء لكن اذا كانت الجهة مفصلة فلا تناقض فجهة إثبات الإيمان اللسان وجهة نفي الإيمان القلب فالجهة مفصلة ومن الناس يقول آمنا بالله يعني بعتهم، وما هم بمؤمنين يعني بقلوب. فأثبت لهم الإيمان باللسان والألسنة ونفع عنهم الإيمان بالقلوب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله. يعني بعتهم. والله يقول المنافقين الكاذبون بقلوبهم. نعم. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر، ولهذا يؤكدون في الكهانة بإن ولا من التأكيد في خبرها. أكدوا أمرهم، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما كذبهم الله بشهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة لاعتقادهم بقوله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. وبقوله: وما هم بمؤمنين. أكد هذه ثلاث تأكيدات: إن واللام وجلها الاستثناء. والله إن مؤكدة، ثلاث تأكيدات: إن مؤكدة، واللام مؤكدة، وجلها الاستثناء مؤكدة، لبيان تحقيق كذبهم وشدة كذبهم وأنهم كاذبون في الواقع ونفس الأرض. نعم. نعم، أثبت لهم الإيمان، أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. قد يكون عندهم إيمان، قد يكون عندهم إيمان ضعيف، لأن المنافقون يتفاوتوا، بعضهم عنده إيمان ضعيف يأتي ويذهب، يأتي ويذهب، ومرة يخطو ومرة يوجد. نعم، المقصود أن الله تعالى أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إقرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليهم كما قد يروج، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليهم كما قد يروج على بعض المؤمنين. يروج أعد العبارة تعالى. أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إقرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليهم كما قد يروج على بعض المؤمنين. عليه نعم، على الله يعني، وأن ذلك يروج عليه نعم، وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقول: وما يغرون بصنيعهم هذا، ولا يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن القراء من قرأ: وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أو يخادعون، القراء وما يخادعون إلا أنفسهم، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. من القراءة المشهورة يحتار، قال القراءة الثانية يخادعون. قال ابن جرير: كذلك استمر معهم هذا، يعني هذا الغرور حتى في موقف القيامة. ظنوا أن كونهم مع المؤمنين في الدنيا ينفعهم، فيكون مع المؤمنين في يوم القيامة. وثبت حديث صحيح طويل وغيرهما أن الله تعالى يقضي يوم القيامة لتسعى كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد الشمس تبع الشمس، ومن كان يعبد القمر تبع القمر، ومن كان يعبد الذئب تبعه، وهكذا. ويتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقون. فيقول الله تعالى: من تنتظرون فقالوا ننتظر ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فجعله علامة سبحانه وتعالى. ثبت أنه في موقف القيامة يرونها أربع مرات،

قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرة، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا، وكونه كان خليط أهل الإيمان. نعم، ظاهر له أن من أظهر الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام في عامل معاملة المسلمين، في الزواج، في العرف، وفي الصلاة عليه إذا مات، في تغسيله، ما دام أنه يظهر الإسلام، وإن كان يبطل الكفر، لكن لا يصعب هذا في الدنيا. إذا كان يبطل الكفر فهو يترك الأصل من الله، ولا يفيد أحكام الإسلام عليه. نعم. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ ثالث، نعم، هذه يعني الحكمة الثلاثة. أولاً التنفيذ، الثاني أن القضية يحكم بعلمه، الثالث أن الأحكام تجرى على الظاهر وقد أظهروا الإسلام فتجرى عليه ولا ينظر إلى معتقده. ولهذا جاء في حديث الرجل الذي قال له بعض الصحابي: يا رسول الله إنه كذا وكذا، قال: أليس تصلي؟ قال: صلي ولا قرأت له. قال: إني نهيت عن قتل المصلي. وفي اللفظ الآخر: إني لم أمر أن أنقب عن الناس ولا عن سكر بطونهم. فالأحكام تجرى على الله والصلاة لها الله. نعم. في هذا بعد أن صلى على عبد الله بن أبي، لكن إذا عرف كفره بدل التعيث لآية: ولا تصلي على أحد من الناس أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فمن عرف كفره ونفاقه فلا يصلي عليه، ومن لم يعلم صلى عليه. ينادوا له من هذا، أخذ العلماء من هذا أنه صلى على فاعل، لأنه لا ينطبق عليه الوقت إلا ليس في هذا إنهم كفروا بالله، ويصلى على الفاسق ويصلى خلفه على الصحيح. وإنما جاء النهي عن بعض الصلاة عن بعض الغال وقاتل نفسه، هذا يصلي عليه عريان الناس، لكن يصلي عليه عامة الناس تنفيرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله. والفاسق إذا لم يوجد غيره أو كان إمام المسلمين أو كان ترك بعض في مصر يصلى عند عامة أهل السنة، فإن وجد غيره صلى خلفه. اختلف العلماء حتى على قوله فالحنابلة والمالكية يرون أنها لا تصح الصلاة خلفها، والشافعية والأحناف لا تصح الصلاة خلفها. الصواب أن الصلاة خلفها صحيحة، والذين منعوا الصلاة خلفها قالوا لأن ينهجب منكر منكر، ومن كان منكر ألا يصلى خلفها. لكن الصواب الذي عليهم المحققون أنه وإن تلبس يعني المصلي بعدم الإنكار فإن هذا أمر خارج عن الصلاة. والقاعدة عند المحققين أن المنهي عنه إذا كان بشيء خارج فإنه لا يؤثر في الصلاة، كما لو صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب فيه صورة أو صلى في أرض مغصوبة أو في ماء مغصوب صحة الصلاة يصح قول العلماء. ولهذا الخلاف يا جماعة إلى أن من صلى في ثوب مغصوب أو صلى في ثوب فيه صورة أو صلى في أرض مغصوبة لا تصح الصلاة. الصواب أنها تصح فله ثواب الصلاة وعليه اسم الله، جهة مفكرة، بخلاف ما نهي عنه في الصلاة في الخصوص لو صلى في ثوب النجس هذا أصح الصلاة بالاتفاق، لأن الثوب النجس لو لبس في غير الصلاة صح، بخلاف ثوب الحرير لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها، وما فيه صورة لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها، والوقت لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها. أما الثوب النجس هذا منهي عنه في الخصوص خلاص الصلاة، يعني المصلي يجب أن يكون ثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقالة تصلي عليه طاهر. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الآن. فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يفسدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث. ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما يقتلهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. وهذا معنى الرابع. نعم. ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق. فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. نعم. قال العلماء إن المنافق مثل والبعض الناس يسب النبي يعطى عنه في الحياة، لكن بعد وفاته لا يعطى عنه، يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يعطى عنه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، أما في الحياة قد يعفو عن بعض المنافقين وبعض ملعونه. نعم. قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن أظهر أو بعد أن ظهر عليه. نعم. على أقوال متعددة. نعم. من العلماء قال أن الزنديق لا تقوى التوبة يعني في الدنيا، أما في الآخرة بينه وبين الله الله تعالى يقبل توبة الصادقين، لكن في الدنيا لا بد أن يقتل. قالوا الزنديق منافق والساخر والساخر من سخر بالله ومن تكررت ردته، فهؤلاء يقتلون في أحكام الدنيا ولا يستتابون من غير التوبة. يجرى للناس عن هذا الكفر الغريب، حتى لا تتجرأت عن هذا الكفر الغريب، بخلافه المرتد بغير هذه الأمور. وقال آخر من العلم إنه يستتاب أيضا ولو كان كفره بالنفاق أو كفر الردة. نعم. وهذا محل نظر التأمل عند الحاكم الشرعي. نعم. على أقوال متعددة. نعم. الموضع نعم. هذا حجة من قال إنه لا يقبل، حجة من قال إنه لا تقبل يقول هكذا، وكذلك السحر يقول السحر لا يزول من نفسه ولو ادعى التوبة فلا بد أن يقبل، لكن قال آخرون اعذار وإنذار، إذا أظهرت فلا معنى حتى يظهر نفاق مرة أخرى. نعم. على أقوال متعددة موضع بحثها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام. تنبيه. نعم. هو أحسن أن هذه الأمور كلها يعني رعاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رعى هذه الأمور كلها لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ولأنه لا يحكم بعلمه، ولأنه ليس خائفا منهم في حياته، يحتمل لهذه المعاني كلها ولغيرها. نعم. لا الحافظ كثيرا كتاب الاحكام ما له ايضا شرح او صحيح البخاري ذكره ولا اظن موجود من شيء، مثلا مره قال كما هذا في شرحنا صحيح البخاري. نعم. قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين، إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك 14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك، عزموا على أن ينفروا عقبة عند عقبة على عند عقبة هناك مرتفع. نعم. يعني أرادوا نفروا الإجل ودبروا خطة في ظلام الليل في هذا المرتفع، كانوا دبر خطة وأجلبوا ووضعوا وحركوا الإبل حتى يسقط النبي منها، أرادوا هذا قد نحاهم الله. نعم. عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم، فطلع على ذلك حذيفة فأطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من لمدرة من هذه المدارك أو لغيرها، والله أعلم. نعم، أو لغيرها أو لكمئة أو يعني لمدرك يعني لأمر من الأمور الذي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الآية. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين، أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم لأن هذا من قبل الله، لم نغر بهم. نعم، لم يغر بهم. نعم. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم، وإنما كانت تذكر لهم ولم يدرك. نعم. نعم. فدل لم يغر بهم يدل لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب ايش لكن الايه لنورينك بهم. ففيها دليل على انه لم يغر بهم ولم يدرك على اعيانهم. يدرك لم يعرف مكان اطرق يعيدها لم يدرك على اعيانهم لم يعرفهم. نعم، يعني اللي عرف 14 في غزوة تبوك وما عداهم لا، اي على انه لم يعرفهم. لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم. وانما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم. هذا اي لم يعرفهم، هذا اقرب لم يعرفهم. نعم. كما قال تعالى: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله ابن أبي من أبي ابن أبي بن سلول، ورئيس المنافقين، هو الذي تولى كبره على الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين، ومع هذا لما مات صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين. ولهذا ومن هو الذي قال: لا يرجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منه العذاب. نعم. ومع هذا لما مات صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقيه المسلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب. ولهذا لما مات شهد صلى الله عليه وسلم تعصير ينبغي تكون بعد شهيده. والله ايه صلى عليه. طيب هذا احسن. ولهذا لما مات. نعم. ولهذا صلى عليه. ومع هذا لما مات صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشهد قتله كما يفعل ببقيه المسلمين. نعم. وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: اني اكره ان تتحدث العرب ان محمدا يقتل اصحابه. وفي روايه في الصحيح: إني خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدته. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بارك الله فيك. حط موقف. وقد ثبت هذا ثابت في صحيح البخاري أن عبد الله بن أبي لما مات ودلي في حفرته جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه من حفرته. ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وصلى عليه. فلما أراد أن يصلي عليه جاء عمر وأخذ بثوبه قال: صلي عليه رئيس المنافقين. فقال النبي: أخر عني يا عمر فإني خيرت. فقيل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أنت استغفر لهم. فلو أعلم أني جئت على 70 أني لجئت على 70. وهذا قبل أن تنزل الآية ويصلي على أحد منهم مات عبده. وإنما فعل النبي هذا تأليفا للأوس ومراعاة لابنه عبد الله بن أبي من أصح المؤمنين، خيار المؤمنين عبد الله بن عبد الله بن أبي. وأيضا إلباس القميصة مكافأة له على إعطائه العباس، فإن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر يوم بدر لم يجد له قميص يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي، لأن كان رجل طويل والعباس طويل، فأعطاه قميصة فشافعه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصة ونفث فيه النبي، لعل الله ينفعه صلى عليه وهو لم ينهى عليه الصلاة والسلام، وتأليفا للخزرج ومراعاة لابن عبد الله. ثم نزل في الآية بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون، فلم يصلي على منافق بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية لقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أما لا تفسدوا في الأرض سقط لكم المنافقون أما كذا. نعم ها أما لا هم الموافقون أما هو معنى صحيح هم يردون من أفضل بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلت السلام عليكم الحمد لله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية في أوصاف المنافقين سبق الكلام على أن الله سبحانه وتعالى شجع هذه السورة الكريمة لبيان صفات طوائف فلا. وأنا بقال ابتدأ ببيان الطائفة الأولى وهم المؤمنون باطلا وظاهرا، ذكرهم في أربع آيات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بين سبحانه وتعالى هم أهل الهداية وهم أهل الفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم تفيد الحق، أن هؤلاء حصل الهداية فيهم والفلاح. ثم ذكر الطائفة الثانية في آيتين وهم الكافرون وهم كفار باطل وظاهر: إلا الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الطائفة الثالثة وهم الكفار باطلا المظهرون للإسلام ظاهرا في 13 آية بشدة خطرهم وبشدة التباسهم، وجل الله تعالى صفاتهم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ذكرهم في 13 آية، وذكرهم أيضا في أيضا أثناء السورة: ومن الناس من يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام، وذكرهم في سورة النساء وكذلك في سورة التوبة ثم الصالحة: لنزل له منزل ومنهم ومنهم حتى حسوا أن يسموا بأعيانهم، في سورة النور كذلك، في سورة كاملة باسم سورة المنافقون، في سورة محمد وفي غيرها من السور. هنا بين الله سبحانه وتعالى أن المنافقين يظهرون الإسلام في ألسنتهم ويخفون الكفر بقلوبهم، وأنه في قلوبهم مرض النفاق. ومن أوصافهم ما في هذه الآية أنهم يسمون الفساد صلاح، يفسدون في الأرض المعاصي والخسر وإشاعة الفساد بين المؤمنين ويسمون هذا الصلاح. هذه من علامات أنهم ينشرون الفساد على الناس ويسمون الصلاح، وهم موجودون في كثير من الأوقات، وهم في هذا الزمن كانوا في زمن مريض يسمون المنافقين، ثم بعد ذلك كانوا يسمون الزنادقة، وفي هذا الزمن يسمون العلماني. العلماني هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، أعوذ بالله. وهذا السند يروي سد سد كبير ثقه، وسد صغيره كذاب، وهو يروي دائما بهذا السند على ابي مالك وعلى ابي صالح وعمره الحمداني على مثل هذا السند سد الطيب. عندك طيب هنا بعض النسخ طبيب خطا طيب صواب طيب صلح عنده الطبيب صلح الطيب. نعم نعم الله عنك. ابن جرير ذكر سند السدي وذكر هم المنافقون بعد الآية. قال هم المنافقون، هم المنافقون أما لا تسد اسمهم. الأقرب أنهم مقصود عبد عن عبد جرير رحمه الله. هم المنافقون كانوا يتحدثون أما كأنها كان فيه فصل هم المنافقون أو لا، ومعروف أنهم هم المنافقون. نعم الله عنك. وقال أبو جرير عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله. وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله أو في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن جريج عن مجاهد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا ركبوا معصية الله، فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. وقد قال وكيع وعيسى بن يونس وعسام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفلحون. قال سلمان لم يجيء أهل هذه الآية بعد. وقال ابن جرير حدثنا هذا في نكارة، يعني أهل هذه الآية جاءوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند فيه معنى على الأعمش فيه أيضا سند عندك. وقال في أحد وعيسى بن يونس وعسام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي. عباد في ضعف عندك تقيس عباد بن عبد الله الأسدي عباد كذلك عن عرف الأعمش في نشارة، لأن المرافق فيه من النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل هذه الآية. هم من أهل هذه الآية. نعم. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن شريف حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان في هذه الآية قال ما جاء هؤلاء بعد. نعم. يكون ضعيف في نفسه لا شك أن المنافقين من أهل هذه الآية، والآية تسألهم وتسألون أن جاء الآية إلى يوم القيامة. نعم. كل من يتصل بهذا الوصف هو من أهل هذه الآية. نعم. كل من نشر الفساد وأفسد في الأرض المعاصي ونشر الفساد على الناس وسماه صلاحا هو من أهل هذه الآية. نعم. قال ابن جرير يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنا أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. يعني هذا تأويل من جرير، لو صح هذا الأثر يكون هذا تأويل، يعني هم الذين يأتون يكون أشد، وإلا فإنما من كانوا في زمان النبي هم من هذه الآية، لكن جاء يكون أكد هذا وصح التأويل، لكن ضعيف الآية كمان. قال ابن جرير فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته. هذا كلها من سياسة النفاق. قال ابن جرير

فلم يصل على منافق بعد ذلك فهو بخالف الصحيح، وإنما الفن الخميصة مكافأة له على خطائه العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في بدر لما أسر في بدر لم يجد له ثوب، لأن كان العباس طويل وعبد الله بن أبي طويل لم يجد له ثوب إلا ثوب عبد الله بن أبي، فكافأ النبي صلى الله عليه وسلم وما صلى عليه ونقل في هذا مراعاة لابنه عبد الله بن عرقة، لأنه له ابن اسمه عبد الله من أصلح عباد الله من أصلح من عبد الله بن عبد الله بن أبي وأبو رئيس المنافقين، مراعاة لابنه مراعاة لرخصه، ولعل الله أن ينفعه وهو عليه السلام لم ينهى عن ذلك، ثم بعد ذلك نهي في عن نهي فلم يصل على منافق بعد ذلك. هذا من إجراء أحكام الإسلام، أحكام الإسلام تجرى عليه من العرك والصلاة والتغسيل، إذا كان لم يظهر كفر لم يكن كفرا، لكن من أظهر كفرة قتل وعمل معاملة من الكفر، ومن لم يكن كفرا عمل معاملة من الكفر ولا يتعرض عليه، إذا كان منافق في الباطل ما يظهر إجراء الأحكام في الدنيا عليه. هو تجرى على أحكام الإسلام في الظاهر وفي الآخرة في الدنيا أكثر من النار. نعم. كما قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب، يقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يقول الله تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم يقولون أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء، والسفهاء جمع سفيه. وهذا أيضا من أوصافهم أنهم يسمون الإيمان سفة فإنه تلوثهم بأوصاف، ومن الناس من يقول آمنا بالله وبنا ملاحظة وهم بإظهار الإسلام وإبطاء الكفر، يخادعون الله من أصحاب الخداع في قلوبهم مرض الشك والنفاق، يسمون الفساد صلاح ويسمون الإيمان سفة، كذلك من أصحاب المنافقين. نعم. ايش عندك؟ رضي بن عامر معروف عنه عندك أنيس معروف فضل الشفاء رضي المنافق في خلفية قول آخر معروف رضي بن عامر تكفيه. نعم. والسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم والعلماء جمع حليم، كما أن الحكماء جمع حكيم والعلماء جمع حليم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ما ذكر نيس رضي الله عنه. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قال عامة علماء السلف هم النساء والصبيان، وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم، ولكن لا يعلمون يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أرضى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. الله العافية. وهذا فيه تأكيد يقول ألا إنهم هم يفسدون ألا إنهم هم يفسدون. فإن الله تعالى أكد هذا إن في الجملة الإسمية وهم المؤكدات المؤكدات تفيد أيضا الجملة الحصر حصر السفة فيه وحصر الفساد فيه. الجملة تفيد الحصر المؤكدة بإن وإسمية وسنية في الجملة وعل في قول المفسدون السفهاء كلهم مؤكدات تدل على المبالغة وأن الفساد محصور فيه لا يتجاوزهم إلى غيرهم والسفه كذلك. وهل أعظم من السفه أو هل أعظم السفه من فساد من شخص يظهر الإسلام ويكون كفر ويعمل بما يكون سببا في هلاكه في الدنيا والآخرة ولا يستفيد في الدنيا شيئا ولا وهو في دنيا أيضا معرض للقتل معرض للخزي والعار وفي الآخرة محقق هلاكه. هذا أعظم سفه الله سبحانه وتعالى لكن لا يشعرون ما يعلمون أنه سفه. العقل كل العقل والحذر كل الحذر في الإيمان بالله ورسوله وفي تخليص الإنسان نفسه من عذاب الله. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا أيضا من أوصافهم من أوصافهم أنهم هم لهم وجه عند المؤمنين ولهم وجه آخر ولهم وجه آخر مع أصحابهم. فإذا جاءوا المؤمنين أظهروا الإيمان وإذا خلا بعضهم إلى بعض أظهروا ما هم عليه من الكفر فلهم وجهان يتلونون يتلونون بلونين لون عند المؤمنين ولون عند الكافرين. نسأل الله العافية. إذا ذهبوا إلى اليهود أو إلى أصحابهم أو إلى المشركين أظهروا الكفر ويجاؤوا المؤمنين أظهروا الإيمان وإنما فعلوا ذلك لتسلم نفوسهم ولتسلم أموالهم لأنهم لو أظهروا الكفر قتلوا وسبيت أموالهم. هم يعملون هذا ويظهرون الإسلام حتى تجرى عليهم أحساب الإسلام حتى يسلموا بالعقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى لأن من أظهر الإسلام من أظهر النفاق. نعم. يقول الله تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليسلكوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلقوا إلى شياطينهم فضمنا. يقول تعالى يقول الله تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافة والمصافات غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية وليتركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم لأن تجرى عليهم أحساب الإسلام فهم يخلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون فإذا جاهدوا حصل لهم ما حصل المؤمنين من المغنم من الغنيمة فهم لهذا يظهرون الإسلام حتى تسلم نفوسهم وأموالهم وحتى يشركوا المسلمين في المغانم والغزوات والصغار. نعم. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع والأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك خلوا يعني مضوا

خلاف الذي لهم عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره، لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتهي عن الله عز وجل للإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازات فلا يمتنع ذلك. قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا بشر عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: الله يستهزئ بهم، قال: يسخر بهم من نقمة منهم. وقوله تعالى: أبو عثمان أبو عثمان نعم نعم نعم هنا عندي بشر عن أبي روح فأني حط الفخ عندك عن جرير ها قال ابن جرير هذا عن جرير عندك سنة من جرير صح على ابن جرير عندك ابن جرير صح على ابن جرير هذا بخير عن جرير حدثنا عثمان ليس أبو عثمان نعم عندك عثمان عثمان السعيد نعم قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان قال حدثنا بشر عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم من نقمة منهم. وقوله تعالى ويمدهم في طغيان يعمهون قال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمدهم يمني لهم وقال مجاهد يزيدهم. وقال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والصرف لهم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددون. وكذا فسره السدي بسند عن الصحابة وبه يقول أبو الحالية وقتادة والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم وضلالتهم. قال ابن جرير والعمه الضلال يقال عمها فلان يعمه عمها وعموها إذا ظل يقال عمها فلان يعمه عمها وعموها إذا ظل. قال وقولوا في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رزقه يترددون حيارا ضلالا لا يجدون إلى المقرب منه سبيلا لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقاله بعضهم أعمى في العين حيارى ظلالاً ظلالاً ظلالاً حيارى ظلالاً. وكفرهم الذي غمرهم جنته وعلاهم رزق يترددون حيارى ظلالاً لا يجدون للمخرج منه سبيلا. لأن الله قد قطع على قلوبهم وختم عليها لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى بصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقاله بعضهم العمى في العين والعمى في القلب. وقد يستعمل العمى في القلب أيضا. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتقول عمها الرجل يعمه عموها فهو عمها وعامه وجمعه هو عامه فهو عمه وعامه وجمعه عمه أو عمه عمه عمه عمه جمع وذهبت ابنه العمهاء إذا لم يجد إلا ذهب مثل الكتب. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. يعني اعتاضوا ما اشترى اعتاضوا يعني أخذوا هذا عوض عن هذا اشتروا الضلالة اعتاضوا عن هذا وأخذوا هذا بالهدى اشتروا الضلالة أخذوا الضلالة وتركوا الهدى اعتاضوا عن الهدى بالضلالة كحال يشتري فإنه يعتاض عن المبيع بالثمن. فهؤلاء والعياذ بالله اعتاضوا عن الهدى بالضلالة أخذوا الضلالة وتركوا الهدى ثم الاعتياض. وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة تحبوا الضلالة عن الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يخدمه في المعنى قوله تعالى في ثمود فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ومرد بهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد. أما هديناهم يعني دللناهم مثل قوله هديناهم للجنة يبين لهم طريق الخير وطريق طريق الشر. لأن هداية نوعان كما قلت هداية الدلالة والإرشاد هداية التوفيق والتسديد. فالله تعالى ما سد لهم ولا وفقهم لكن هداهم هداية الدلالة والإرشاد فوضح لهم الحق لكنه خذل ولا مفتقن بهداية التوفيق والتكفير فلهذا ولد حب العمى على الهدى. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وحاصل قول المفكرين فيما تقدم ان المنافقين عدلوا عن الهدى الى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلاله ومعنى قوله تعالى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى اي بذلوا الهدى ثمنا للضلاله سواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه للكفر كما قال تعالى فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم يكون أقسام منهم من كانوا مهتد ومنهم من كان عنده إيمان ضعيف يخبو يأتي ويذهب ومنهم عليه شك يتردد وريب فهم أقسام. ومنهم كافر الذي ليس عنده شك ولا عنده ثبات على الكفر والعياذ بالله استحكم الكفر في قلبه فهم طبقات منهم عنده شك وغيب ومنهم من عنده استمرار على الكفر ومنهم من كان مؤمنا ثم ارتد ومنهم من عنده ايمان يخبو ويظهر، فأحيانا يكون عنده شيء من النور وأحيانا يذهب، وهكذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وقال ابن جرير المخلوق كبير هذه الشفر ما مجيب عندك ما شو الطبع هذه تقديم تأخير تقديم تأخير نعم. وقال ابن جرير: حدثنا بشير حدثنا يزيد وقال حدثنا السعيد عن قتادة: ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموه خرجوا من الهدى إلى الضلال، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لكم من يمشي وجود المنافقين في الساعات الإسلامية ويقول إن هذا يعني سبب الفرقة بين الأمة، كيف يقول ذلك؟ المنافقون موجودون، والمنافقون إنما يكون في المجتمع، المجتمع الإسلامي إذا كان في قوة، إذا كان في قوة يوجد المنافقون يكونون الكفر خوفا على أنفسهم. ولهذا قبل أن يهاجر المدينة إلى مكة ما في منافقون، كان في إلا كفار صرحة، لأن الكفار أقوياء يظهرون الكفر. وكذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصلت غزوة بدر وقتل الصناديد قريش قتل منهم 70 وقتل 70، قال عبد الله بن أبي هذا أمر توجه، ثم أظهر الإسلام وأظهر الكفر خوفا على نفسه، فنجم النفاق. إنما نجم النفاق بعد غزوة بدر. لكل مجتمع يكون فيه مسلم أقوياء يكون فيها المنافقون، هو يدل على قوة وجودهم، لأنهم لو كانوا مسلمين. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.